محمد. صلوا على الحبيب. محمد سيد الكونين. محمد محمد سيد الكونين. أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم. غدوت نورا غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم. فأنت من شرف الدنيا بطلعته ومن به في حمى الدارين نعتصم. كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. علينا الله مدعا لله داعٍ.